نذهب لدعاء عرفة. طبعا دعاء عرفة أنا قلت العام الماضي قلت دعاء عرفة هو أطروحة الدكتوراه مال يوم عاشورة، تطبيقها يوم عاشورة، لكن تنظيرها وين؟ تنظيرها بدعاء عرفة. الحسين كتب عاشوراء ثم طبقها، كتب العرفان ثم طبقه، كتب الإخلاص ثم طبقه، كتب في دعاء عرفة طبقه يوم عاشوراء. ولذا ما يمكن الإنسان يفهم يوم عاشوراء إذا ما يتدبر منه، إذا ما يتدبر دعاء عرفة أبدا. تدبر دعاء عرفة وإدراك مطالب دعاء عرفة يعرفنا من هو الحسين، مو الحسين اللي أنا كخطيب أو ناعي أو رادود أرسمه فد واحد ضعيف يتوسل لهم فد وخلوني أرجع بطلت، ما قلت حكي، مو هذا الحسين، اللي هذا الحسين اللي إحنا رسمينه غلط. على صعيد كربلاء في آخر لحظاته يقترب منه أعداؤه يجدوه يتمتم بذكر الله. تخيل شقد الله ماخذ قلبه، شو مسوي بي رب العالمين، شلون جاذبه جذبه بحيث تخليه ما ينصرف لغيره. هذا هو الحسين سلام الله عليه. الحسين العبد، أعلى مقام هو الحسين العبد، العبد لله. شوف احنا الآن لما نصلي ونشهد نقول وأشهد أن محمدا، شنو نقدم العبودية عليه من؟ على الرسالة. إذن العبودية إيش قد عظيمة؟ وأشهد أن محمدا عبده، هنياله يصير عبده، هنياله.